بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني، أنبه على مسألة نبهت عليها مرارا، وهي أن البعض من الناس يأتي إلى جدة وكان قد أحرم، ومن ثم يوجه إلى المدينة، فلا يفهم بعض الناس الحكم الشرعي فيتخلص من ماذا؟ من الإحرام، ويتحلل ويظن أن ذلك يجوز له، وهذا لا يصح، بل إنه يعتبر محرما وعليه أن يعود في إحرامه، وعلى الرجل أن يلبس ملابس الإحرام. أما المرأة ما لها ملابس معينة، المرأة ليست لها ملابس معينة، فعلى الرجل أن يعود في إحرامه. أما من كان معه زوجته وقد أبطل الإحرام وحصل بينهما جماع، فلا يخلو الحالين، إما أن يكون حجا أو تكون عمرة. فإن كانت عمرة فسدت هذه العمرة، وعليه ذبح شاة، وعليه إتمام هذه العمرة الفاسدة، ثم يحرم بعمرة أخرى قبل الحج قضاء. والمصيبة إن كان قد أحرم بماذا؟ بالحج، ثم أبطل الإحرام بالجماع، فقد بطل حجه، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه الكفارة ذبح بدنه، وعليه القضاء من العام القادم. بعض الناس لا يتحرى في الفتوى أن يرجع إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وإنما ماذا يفعل؟ يسأل سائر الناس، وبعض الحجاج يفتي بعضهم بعضا، يقول لك يجوز ما دام وجهوك إلى المدينة، خلاص اخلع الإيش؟ الإحرام، والعياذ بالله. ولو اشترط 1000 شرط، لأن هذا ليس حابسا، كل ما في الأمر أنه يبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة. الحابس أن يمنع من البيت لخوف أو مرض أو قتال أو عدم أمن لا قدر الله أو شيء من هذا القبيل. الحمد لله الأمن موجود والخيرات موجودة وطمأنينة موجودة، لكن عليك أن تعود في إحرامك فورا قبل أن تقع في المحظور الأكبر. أما إن كنت قد وقعت في المحظور الأكبر وهو الجماع بعد أن أمروك بالحل وكنت محرما، فقلت لكم إنه إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. فإن كان معتمرا الأمر أسهل، لأن الوقت ما زال أمامه واسعا، فعليه أن يتم هذه العمرة الفاسدة، وعليه ذبح شاة، وعليه أن ينشئ عمرة أخرى تكون ماذا؟ قضاء لهذه العمرة الفاسدة. أما إن كان حجا فهذه هي المشكلة، إن كان قد أحرم بالحج وقد جامع وكان محرما، مفترض أنه باق على إحرامه، فقد بطل حجه، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد على الرغم من بطلانه، وعليه كفارة ذبح بدنه، وعليه حجة أخرى في العام القادم. ولو كان الصحابة كانوا يمكثون الأشهر في الإحرام، يسافرون من بلادهم البعيدة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 10 أيام من مكة إلى المدينة، يقول 8 أيام الإحرام يشق عليه. طيب هو بين خيار، بين أن يصبر على هذا الإحرام وبين أن يفسد حجه أو تفسد عمرته. هو بالخيار، إذا كان لا يريد الحج أصلا ولا يريد العمرة فالأمر راجع إليه والعياذ بالله. أما قضية أنه لا يتحمل الإحرام وأنه يشق عليها، هو الإحرام الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا لا قتال فيه، علما بأنه الآن ليس فيه تعب، كأنك ساكن في بيتك، السيارة مكيفة والمخيم مكيف والأكل والشرب والراحة والطائرات، ما عاد في تعب، لم يعد هناك تعب، وإنما الناس هم الذين يضخمون الأمور. فإياك أن تأخذ الفتاوى عن غير أهلها يا عبد الله، لا تلتفت للكتاب، تأخذ فتاوى الكتاب ولا فتاوى الصحفيين ولا فتاوى بعض الناس الموتورين الجهلة الذين يتطفلون على الفتوى وهم أجهل من حمر أهله، انتبه. اي نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في محظورات الإحرام. قال: محظورات الإحرام ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وهي ثلاثة أقسام: قسم محرم على الذكور والإناث، وقسم محرم على الذكور فقط، وقسم محرم على الإناث فقط. قال: فأما المحرم على الذكور والإناث فهو إزالة شعر الرأس وتقليم الأظافر واستعمال الطيب وعقد النكاح والمباشرة لشهوة والجماع والصيد. قال رحمه الله: أولا إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، لقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال: وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعر بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بين الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وأوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاه. قال: والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي وتكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. قال: ويسمي العلماء رحمهم الله هذه الفدية فدية الأذى، لقوله تعالى: أو به أذى من رأسه. كما بين شيخنا رحمه الله تعالى أن المحظورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يعم الرجال والنساء، يعني يحظر على الذكر والأنثى، وقسم يخص الرجال، وقسم يخص النساء. ثم ذكر القسم الأول مما يخص الرجال بعد أن لخص الأقسام، وهي حلق الرأس أو أخذ شيء منه، وتقليم الأظافر، وكذلك النكاح، عقد النكاح، والصيد، والتطيب، وكذا الهدي، وكذا الصيد. فهذه تحرم على كل من الرجال والنساء. ثم ذكر الأول منها وهو حلق شعر الرأس أو حلق شيء منه عمدا، أو أخذ شيء من شعر البدن من أي جزء كان، من الإبط أو من الصدر أو من أي مكان متعمدا، فهذا محظور بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى يصل إلى الكعبة يوم النحر. ومن اضطر إلى ذلك، أي إلى إزالة شيء من شعره مضطرا، فإنه يجوز له عليه الفدية، والفدية بينها الله تبارك وتعالى بقوله: ففدية من صيام، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه وقد تقرح رأسه من كثرة القمل، فقال: أتؤذيك هوام رأسك؟ فرخص له في الحلق وخيره بين أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين 3 آصع لكل مسكين نصف صاع. هذا بالنسبة للحلق أو أخذ شيء من الشعر، ويبدو والله أعلم أن ذلك يشمل الجاهل والمتعمد والمضطر، لأنه يعني وإن كان شيخنا له رأي رحمه الله أن الجاهل هنا لا يلزمه شيء، ولكن أكثر العلماء فرقوا بين الجاهل الذي تطيب أو لبس مخيطا من الرجال ثم أزال، وبين من أزال شيئا مما تحرم إزالته وقت الإحرام مثل الشعر وقص الأظافر، فقالوا إن الأولى في هذا هو الكفارة حتى لو كان جاهلا. وهنا أنبه إلى شيء، وهو أن الشعر الذي يسقط من جراء الحركة أو من جراء حك الرأس، إذا اضطررت أن تحك رأسك فإنه لا حرج عليك ولو نزلت 100 شعرة أو أكثر، فإن ذلك قد لا يسلم منه إنسان، وهو مما تعم به البلوى، فلا يجوز التشديد فيه بغير دليل. المقصود من تعمد ماذا؟ الحلقة أو التقصير. أما من تساقط شعره أو حك رأسه فسقطت بعض الشعرات فإنه لا شيء عليه ولا كفارة عليه. هذا هو الذي ينبغي أن يفهم، ولذلك حك الرأس لا بأس به ولو كنت محرما. تقول عائشة رضي الله عنها: لمن سمعته يشدد في حك الرأس للمحرم قالت: والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي، رضي الله عنها، والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي، أي ما المانع أن يحك المسلم رأسه أو جسمه أو لحيته، فلو سقط شيء من جراء ذلك الحك فإنه لا شيء عليه البتة. تفضل. قال رحمه الله: الثاني من المحظورات تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها قياسا على حلق الشعر على الجمهور عند أهل العلم رحمهم الله. قال: ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه ولا فدية عليه. تقليم الأظافر هذا من الهدي حتى قبل الإحرام ألا تطول، ولا تجوز إطالتها، ولكن المحرم لا يأخذ من أظافره شيئا، لا يقص منها شيئا إلى أن يطوف طواف الإفاضة أو يرمي الجمرة ويحلق، فإنه يجوز له حينئذ كل شيء إلا النساء، أي لا بد أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة. ومن كان به جرح فانكسر أظفره أو بقي منه جزء يؤذيه فله أن يقص ذلك الذي يؤذيه، وهذا مما يعفى عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال الثالث استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وقال في المحرم الذي وقصت راحلته وهو واقف بعرفة لا تقربوه طيبا، قال وعلل ذلك بكونه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال والحديثان صحيحان. قال فدل هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب. قال ولا يجوز المحرم شم الطيب عمدا ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه، ولا يستعمل الصابون الممسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب. قال وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. المحظور الثالث التطيب للمحرم رجلا كان أو امرأة بطيب معروف لا في جسمه وبدنه ولا في ثيابه ولا يشمه ولا يقرب منه عمدا حتى يحل من إحرامه، ويدخل في ذلك كل ما طيب أو اشتمل على رائحة الطيب كالصابون المعطر، وكذلك الورد في الشاي أو القهوة، وكذا الزعفران، فمثل هذا يستنبت منه الطيب أو يستخرج منه الطيب، يستخرج منه الطيب، وكذا كل ما يمكن أن يصنع منه طيب فإن على المحرم اجتنابه. أما ما يتشدد فيه بعض الناس من عدم شرب القهوة التي فيها الهيل أو القرنفل أو التي فيها أو الشاي الذي فيه النعناع، فهذا تشدد وتنطع لا لزوم له، فإنه لا يجوز البتة. أما ما عدا ذلك من نعناع أو هيل أو قرنفل أو شيء يعتاد الناس شربه أو أكله فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله الرابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. قال فلا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة ولا أن يعقد لها النكاح بولاية ولا بوكالة، ولا يخطب امرأة حتى يحل من إحرامه. قال ولا تزوج المرأة وهي محرمة. قال وعقد النكاح حال الإحرام فاسد غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الخامس هو الرابع هو ماذا؟ عقد النكاح وكذا الخطبة وما إلى ذلك، فإنها لا تجوز وقت الحج وقت الإحرام. والمحرم لا ينكح ولا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا يزوج غيره، وكذا المرأة ليس لها أن تعقد عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وبالتالي لو عقد رجل على امرأة وهو محرم أو هما محرمان إن كان محرمين بطل عقدهما، الحج صحيح والعقد ماذا؟ فاسد. والعقد فاسد، فينبغي مراعاة ذلك، وهو أن النكاح سواء عقدت لنفسك أو عقدت لغيرك فإنه يكون باطلا، وهو من الأشياء التي قد يقع فيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فاحذر هذه المحذورات يا عبد الله. نعم. قال رحمه الله: الخامس المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه، لقوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة، فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة أو يمسها لشهوة أو يغمزها لشهوة أو يداعبها لشهوة، ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة، ولا يحل النظر لشهوة أيضا لأنه يستمتع به كالمباشرة. هذا المحظور المباشرة، مباشرة الزوجة، الجماع لا شك يبطل الحج منتهي، لكن المباشرة والتقبيل وما إلى ذلك والمداعبة التي تشتمل على شهوة كلها من المحظورات التي يجب الابتعاد عنها. فأي شكل من أشكال المباشرة بشهوة فإنه محظور محظور، فإن نزل بسببه شيء لم يبطل الحج ولكنه يأثم. أما إذا جاء مع فحمركمه قد تقدم وسيأتي. فلذلك يبتعد المسلم عن مواطن التي تهيجه أو تشغله عن حجه. نعم تفضل. قال رحمه الله: السادس من محظورات الإحرام الجماع، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: والرفث الجماع ومقدماته. قال: والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيرا على الحج، وله حالان: الحال الأولى أن يكون قبل التحلل الأول فيترتب عليه شيئان، أولاهما وجوب الفدية وهي بدنة أو بقرة تجزئ في الأضحية يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، ثانيهما فساد الحج الذي حصل فيه الجماع لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير. قال مالك رحمه الله في الموطأ: بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. قال: ولا يفسد النسك في باقي المحظورات. الحال الثانية أن يكون الجماع بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب: أولا فدية شاة يذبحها ويفرقها جميعا على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، ثانيا أن يخرج إلى الحل أي إلى ما وراء حدود الحرم فيجدد إحرامه ويلبس إزارا ورداء ليطوف للإفاضة محرما. طيب أعد الفقرة الأخيرة. قال رحمه الله: ولا يفسد النسك في باقي المحظورات. قال: والرفث الجماع ومقدماته. والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيرا على الحج، وله حالان: الحال الأولى أن يكون قبل التحلل الأول فيترتب عليه شيئان: وجوب الفدية، ثانيا فساد الحج. قال: الحال الثانية أن يكون الجماع بعد التحلل الأول فالحج صحيح لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب: أولاهما فدية، ثانيا أن يخرج إلى الحل أي إلى ما وراء حدود الحرم فيجدد إحرامه ويلبس إزارا ورداء ليطوف للإفاضة محرما. المحظور السادس هو الجماع وهو من أعظم بل هو أعظم المحظورات على الإطلاق، لأنه تترتب على فعله قبل التحلل الأول يترتب على فعله شيئان أو أربعة أشياء: أولا بطل حجه، وثانيا عليه الفدية وهو ذبح بدنه، وثالثا عليه إتمام هذا الحج الفاسد، ورابعا عليه القضاء من العام القادم. فعل مسلم أن يصبر ولا يستهوينه الشيطان. والحالة الثانية أن يكون بعد التحلل الأول، وهذا يكفي فيه ذبح شاة وإتمام بقية المناسك، ويفضلون أن يحرم من الحل ويعود في إحرامه حتى ينتهي ذلك اليوم، حتى يطوف الإفاضة محرما، حتى يطوف طوف الإفاضة محرما. هكذا يرى كثير من أهل العلم، وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمة الله علينا وعليه: السابع من محظورات الإحرام قتل الصيد. قال: والصيد كل حيوان بري حلال متوحش طبعا كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: فلا يجوز للمحرم اصطياد الصيد المذكور ولا قتله بمباشرة أو تسبب أو إعانة على قتله بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو نحو ذلك. قال: وأما الأكل منه فهو أقسام ثلاثة: الأول ما قتله المحرم أو شارك في قتله فأكله حرام على المحرم وغيره. الثاني ما صاده حلال بإعانة المحرم، مثل أن يدله المحرم على الصيد أو يناوله آلة الصيد فهو حرام على المحرم دون غيره. الثالث ما صاده الحلال للمحرم فهو حرام على المحرم دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا، قال: وكان أبو قتادة غير محرم وأصحابه محرمون فأكلوا منه ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوه. متفق عليه. قال: وإذا قتل المحرم الصيد متعمدا فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: فإذا قتل حمامة مثلا فمثلها الشاه، فيخير بين أن يذبح الشاة ويفرقها على الفقراء فدية عن الحمامة، وبين أن يقومها ويخرج ما يقابل القيمة طعاما للمساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قال: وأما قطع الشجر فليس حراما على المحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل حدود الحرم سواء كان محرما أو غير محرم. وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفته المحرم وغير المحرم، ويحرم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم، لأن عرفة خارج حدود الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدود الحرم. هذا الموضوع يتعلق بالصيد، فإنه محظور، صيد البر فإنه محظور على المحرم، فليس له أن يأكل ولا أن يصطاد ولا أن يأكل مما صيد من أجله، وعليه أن يتجنب ذلك كله ولا ينفره، وإنما لو أتي به فيه بشيء من الصيد فأنكره، أو فلو أتي بشيء من الصيد فأكل دون أن يتحقق فعليه الكفارة. وأما الواجب على المسلم أن يتحقق من الصيد الذي صيد أهو بري أم غيره، ثم أصيد من أجله أم لا، فإن كان من باب القدر أتي به إليه ولم يصد من أجله فلا بأس بالأكل منه، فلا بأس بالأكل منه إن شاء الله تبارك وتعالى. والصيد له جزاء، وهذا في مكة وفي المدينة، إلا أن قتل الصيد في المدينة لا قضاء فيه ولا كفارة فيه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا يحتل المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتي برجل حمار وحش فأكل منه إذا لما علم أنه لم يصد من أجله، وهكذا يجوز لكل منا أكل ذلك إذا لم يصد من أجله. أما صيد البحر فإنه حلال في حال الإحلال وفي حال الإحرام، في حال الحل والحرام فإنه حلال. نعم حلال، فإنه حلال. نعم فضل. قال رحمه الله: فهذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء. قال: ويختص الرجال بمحظورين حرام عليهم دون النساء، وهما تغطية الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. متفق عليه. قال: فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة والقبع والطاقية والغترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأس به، لقول أم حسين رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، قالت: فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. رواه مسلم. وفي رواية: يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال: ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس، لأن ذلك لا يقصد به الستر غالبا. ولا بأس أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء. قال: ثانيهما مما يحظر على الرجال دون النساء لبس المخيط. قال: وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، سواء كان شاملا للجسم كله كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. متفق عليه. قال: لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قال: ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس. قال: ولا بأس أن يجعل العباءة رداء بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أيضا أن يلبس رداء أو إزارا مرقعا. ولا بأس أيضا أن يعقد على إزاره خيطا أو نحوه. ولا بأس أيضا أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن، ويعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أيضا أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه. قال: لأن هذه الأمور لم يرد فيها منع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف. قال: فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه يلبسه المحرم. قال: وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه. قال: وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ، لأنه لا يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم. قال: ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنع عليهما لبسه حال الإحرام. قال: وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات. نعم. قال: وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من طيب. الجماع طيب هنا تكلم عن بقية المحظورات وما يحظر على الرجل خاصة وما يحظر على المرأة خاصة، فمن لبس هذه المحظورات عمدا فله أحكام سيأتي تفصيلها، وخلاصة أن ما عدا الجماع وقتل الصيد وعقد النكاح الباقي هو مخير بين ماذا؟ بين ذبح شاة أو صيام ستة مساكين أو إطعام ستة مساكين أو ماذا؟ ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام. أما إذا كان ذلك جماع فحكمه قد تقدم، والصيد فيه الجزاء المعروف، والنكاح يبطل النكاح مع صحة ماذا؟ مع صحة الحج. فمما يحظر على الرجل يحظر على الرجل العقد، أحسن الله إليك. نعم. العقد يبطل النكاح، العقد النكاح والحج صحيح هذا هو أصح أقوال العلم، وإلا فيه ثلاثة أقوال، لكن الصحيح أن العقد باطل يجدد بعد الحج إن شاء الله. وأما ما يحظر على الرجل فيحظر عليه تغطية رأسه بشيء ملاصق كالطاقية والقلنسوة والبرنس، وله أن يحمل متاعه إذا اضطر على رأسه، كما أن له أن يستظل بظل السيارة أو الشمسية أو الخيمة أو نحو ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. و مما يحظر عليه على الرجل لبس ما كان يلبسه عادة، ويعبرون عنه بالمخيط، والواقع أن بعضه يحظر ولو لم يكن مخيطا، فلو لبس إنسان ثوبا مدورا ليس فيه خيط هل يصح لبسه ذا هذا في الإحرام؟ لا يصح. ولو لبس العمامة أو ما الآن يسمى الغترة أو نحو ذلك هل يصح إحرامه؟ لا يصح، مع أنه ليس فيها ماذا؟ مخيط. ليس فيها مخيط، فهم يعبرون بالمخيط من باب التغليب، وإلا فكل ما يلبسه المحرم المسلم عادة من ثوب أو قميص أو جلباب أو عمامة أو طاقية أو أي ملابس كانت فصلت على هيئة الجسم أو على هيئة جزء منه والمرأة لا، وكذلك مما ينبه له الرجل أنه لا يغطى رأسه كما أسلفنا، ولو غطى سهوا ثم عدل أو تذكر فرفع فإنه لا يؤاخذ بشيء، ليس عليه شيء إن شاء الله. وكذلك لبس الخفين إلا إن كان مضطرا إليهما بحيث لا نعلين عنده، بحيث ليس عنده نعلان فله أن يلبس بدلا منهما ماذا؟ الخفين، ولا يقطعهما، لأن حديث القطع منسوخ في أصح أقوال أهل العلم. فإذن يعني ينبغي أن يحذر من هذه المحذورات كلها. ومما يحتال به بعض الناس الآن لبس السراويل ملفوفة هكذا بهذه الأدوات الأشياء التي تتماسك بالكبس، وهذا لا يصح، بل هو تحيل على لبس السراويل. وكذا الذين يجعلون ما يسميه بعض إخواننا الكباسين، يحط زرائر هنا من هنا إلى هنا، يمسك تمسك الإزار أو الرداء، هذه لا تجوز أبدا، لأنه تحول إلى إزار أو قميص والحال هذه. وله أن يربط ملابس الإحرام بكمر أو حزام أو مما يحفظ به نقوده أو خرقة ونحو ذلك، أو خرقتين ونحو ذلك، لا حرج عليه لو ربطها بشيء. يخيطها؟ لا، لا يخيطها خيطا، وإنما يربطها ربطا عليه، يربطها. لو لبس حذاء مخيطا دون الكعبين فلا حرج عليه، لأنهما ليس خفين، ليس خفين ما دام دون الكعبين، لكن يلبسهما بدون جوربين، بدون جوربين، لأن الجوارب مما ينهى عنها في الجملة في وقت الإحرام. أما المرأة فإنها لا تلبس النقاب أو البرقع، وهما فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه كالفم ونحوه، ولا تلبس القفازين، وبقية أمورها تلبس كل شيء ساتر لا يلفت النظر إليها، تلبس كل شيء ساتر لا يلفت النظر إليها. وإذا كانت بحضرة رجال تغطي وجهها، وإذا كانت ليست بحضرة رجال فلتكشف وجهها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فعلينا أن نتفهم هذه المحظورات حتى لا نقع فيها. طيب فضل وقفنا على نعم. قال: وإذا فعل المحرم باقي ماذا يفعل؟ نعم طيب، من المحظورات السابقة. خلاص نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نعم. ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. نعم.